بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، نبدأ على بركة الله. عفى الله عنك. شبهتهم العقلية في المصلوب الذي يرونه بعد الصلب لا يعذب ونحو ذلك، فإذا احتجوا بذلك قلنا لهم: أنتم ترون الرجل عند موته في الفراش، وما رأيتم مرة أنه يضرب، وما سمعتم مرة توبيخا وتقريعا يخاطب به عند موته، مع أن ذلك يحدث للكفرة الظلمة كما قال عز وجل: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. الآية. قال أئمة التفسير: والملائكة باسطوا أيديهم، أي إليهم بالضرب والنكال وأنواع العذاب حتى تخرج أنفسهم من أجسادهم. ووجه الدلالة من هذه الآية أنه كان يفعل به هذا وهو محتضر بين ظهراني أهله صغيرهم وكبيرهم وذكرهم وأنثاهم، وهم لا يرون شيئا من ذلك ولا يسمعون شيئا من ذلك التقريع والتوبيخ، ولا يدرون بشيء من ذلك الضرب. فلأن يفعل به ذلك في قبره أو بعد موته وأعظم منه، ولا يعلمه من يراه أو يكشف عنه القبر أو أولى وأظهر. وكون البشر لا يدركون ذلك من رحمته تعالى وهو أمر مقصود، إذ لو شعر البشر بذلك ما طاب لهم عيش، ولما استطاعوا تحمل رؤية ذلك وسماعه. لذا حجب الله عز وجل تلك الأمور عنهم كما في صحيح مسلم عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع. وثم أمر آخر، وهو أن أكثر أمور الإيمان اعتقادات باطنة منا لأمور غائبة عنا، وهي أعلى صفات أهل الإيمان التي يميزهم الله بها ويمحصهم. ولذا ذكرها تعالى من صفات المؤمنين المتقين في قوله: الذين يؤمنون بالغيب. الأدلة على السؤال في القبر والعذاب أو النعيم. لابد من تنبيه هنا إلى أن موقف المؤمن مع ما يتعلق بالغيب موقف التسليم، موقف التسليم، بل إن الله امتدح المؤمنين بأنهم يؤمنون بالغيب وهم لم يروا، فهذه من صفات المؤمنين التي امتدحهم الله عز وجل عليها، إيمانهم بالغيب. ولذا ليس يعني من الحكمة ولا من العقل أن يعلم الإنسان أن هذا أمرا غيبيا أخفاه الله عنه فيذهب ويتمحل برده، أو أن يبالغ في مسألة ما تقرب له اطلاعه على الغيب، وقد يكون يتصور أنه اطلع على شيء من الغيب وهو وهم وليس حقيقة. المهم أن موقف المؤمن إذا صح النص سلم لله عز وجل. ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه النفيس الصواعق المرسلة عندما تحدث عن أخبار الآحاد والاحتجاج بها في العقائد تكلم كلاما جميلا حول مسلك الصحابة والتابعين في التعامل مع النص، ويعني خلاصة كلامه رحمه الله أن مسلك الصحابة والتابعين إذا ثبت النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنقل الثقة عن مثله بسند متصل ولم يكن شاذا ولا معللا، فإن منهجهم ومسلكهم هو القبول. ولم يعرف هذا التقسيم خبر آحاد وغيره إلا عند المتأخرين. وأما الصحابة رضي الله عنهم فإنه إذا ثبت عندهم النص، وكذلك التابعون إذا ثبت النص عندهم تلقوه بالقبول، تلقوه بالقبول، بل إنهم رضي الله عنهم وأرضاهم وجمعنا بهم في جنته كانوا يخافون من رد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخافون خوفا شديدا، ولذا بل يعظمون شأن النص. ولذا لما قال عبد الله بن عمر وروى حديث: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، قال أحد أبنائه: والله لنمنعهن. فغضب عليه عبد الله بن عمر رضي الله عنه وسبه سبا شديدا وقاله: أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم هجره أياما رضي الله عنه وأرضاه. فالمسلك الذي يسلكه المؤمن مع النص إذا صح هو التسليم، هو التسليم كما مر معنا في بداية الكتاب، تسليم للنص وألا يجعل النص تحت تحليل أو حكم عقله، خاصة في هذه الأمور الغيبية التي لا يعلمها إلا الله، لا يعلم الغيب إلا الله عز وجل. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب إلا بما يطلعه الله عز وجل، لكن هو صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، قل لا يعلم بالسماوات والأرض الغيب إلا الله جل وعلا. فتعذيب في حياة البرزخ يجب أن نخلصه من هذا الجدل، سواء جدل المنكرين أو الجدل والخلاف حول هل يعذب الجسد أم الروح، فإن كل هذا لم يكن موجودا في زمن الصحابة. وتعلم أن نقاء الإسلام في زمن الصحابة هو الذي أعطى الإسلام المكنة من النفوس، يعني هذا النقاء في تعامل الصحابة رضي الله عنهم مع النص وهذا التسليم والإعراض عما يطرحه الشيطان من الشبهات هو الذي مكن الإسلام من قلوبهم، ومن ثم مكنهم الله عز وجل، ومن ثم مكنهم الله سبحانه وتعالى. لما ظهر قوم بعد ذلك يتمحلون ويعني يعرضون النصوص لنقد عقولهم التي لا تبلغ قداسة النص، أيضا تخلفت الأمة في تمسكها بدينها، تخلفت الأمة في تمسكها بدينها. ولذا فإن من القضايا الرئيسة أن يعلم الإنسان أنه على قدر انقياده لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم وتسليمه، فإنه بهذا يمكن لأمته، يمكن لأمته. ولذلك قيل عن الصحابة رضي الله عنهم وصفهم بعض التابعين أنهم كانوا قرآنا يمشي على الأرض، كانوا قرآنا يمشي على الأرض. والصحابة كأنهم خلعوا أدران الجاهلية على عتبة الإسلام، أصبحوا ينتظرون وكانوا يخافون من أي شيء يرجعهم إلى الوراء. ولذا لما قال أبو الدرداء لبلال يا ابن السوداء، قال النبي صلى الله عليه وسلم أتعيره بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية. فذهب أبو الدرداء يبحث عن بلال، وضع خده على التراب وقال طأ بقدمك على خدي. ما الذي يريده أبو الدرداء؟ يريد أن هذه النزعة الجاهلية وهي الفخر بالأحساب يريد أن يرغمها في الأرض، يريد أن يرغمها في الأرض. ولذا لما حدثت المشكلة كما في البخاري في إحدى الغزوات، وتنادى المهاجرون يا المهاجرين وتنادى الأنصار يا الأنصار، قال النبي صلى الله عليه وسلم أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم. فالشاهد أن المسلم تعامله مع الوحي من كتاب وسنة والتسليم، وإنما يجعل عقله ورأيه وتفكيره تابع لمراد الله عز وجل، تابع لمراد الله، لأنه لا يمكن أن يستقل العقل، لا يمكن، وإلا لضل. العقل لا يستقل بدون هداية السماء وإلا لضل. فإذن يا أحبتي نتعامل مع هذه الأمور الغيبية بالتسليم والإيمان والتصديق، ونتعامل معها بأن يكون لها أثر على سلوكنا، بأن يكون لها أثر على سلوكنا وعبادتنا. والمؤسفة هنا أحيانا العامة أكثر يعني استفادة من يعني النصوص الغيبية من طبع طلبة العلم أو بعض المثقفين الذين يسمون إسلاميين، وتجد العام يؤثر هذا فيه، ويعني تجده أيضا يعني يتفاعل إيجابيا مع ما يسمعه ويخاف الله عز وجل. المهم أن عذاب القبر ثابت ولا شك في ذلك، ولا نكثر الحقيقة من الخوف في مسائل لم يرد فيها النص، فكل غيب الأصل فيه أنه محجوب عنا، لا سبيل لنا إليه إلا بما أخبرنا به كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ثم فإن نقف عند حد الكتاب والسنة، لا نتجاوز ذلك، لا نتجاوز ذلك. ثم ذكر المؤلف هنا الأدلة على السؤال في القبر، وأولها قول الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. وهذه الآية أيضا عندما تجمعها مع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تعلم أنها إنما المراد بها عذاب القبر. أيضا قوله عز وجل: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. قال ابن مسعود وابن مالك وابن جريج والحسن وسعيد وقتادة وابن إسحاق أن هذا عذاب الدنيا وعذاب القبر، ثم يردون إلى عذاب عظيم أي عذاب النار، نسأل الله النجاة. الثالث قوله تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. فسره البراء بن عازب ومجاهد بعذاب القبر. وأيضا قوله تعالى: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. وأيضا قوله تعالى: وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار، يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فدل على أن عرضهم على النار غدوا وعشيا كان قبل يوم القيامة. أما من السنة فأحاديث كثيرة، حديث البراء بن عازب المشهور، وأيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه في سؤال الملكين، وأيضا حديث أنس رضي الله عنه: لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع. وأيضا حديث عبد الله بن عباس قال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، لما مر بصاحبي القبرين. وأيضا حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم سورة من القرآن: اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. وهناك أدعية كثيرة للاستعاذة من عذاب القبر، وأيضا حديث البراء، وكذلك أيضا حديث البراء أيضا لما خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة، جنازة رجل من الأنصار، وحديث مشهور أيضا. وكذلك أيضا حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. في البخاري. حديث ابن عمر الآخر أيضا، حديث عائشة الآخر، حديث أبي أيوب، وغيرها من الأحاديث التي ذكر المؤلف هنا، وهي 15 حديثا. ويصلح يعني هذه الاستدلال النصوص يصلح أن يعني يكون مادة لخطبة أو درس، أو جميل يعني جمع المؤلف لها هنا الإيمان بالسؤول. عفى الله عنه. ويدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالصور والنفخ فيه الذي جعله الله عز وجل سبب الفزع والصعق والقيام من القبور. والصور هو القرن الذي وكل الله به إسرافيل عليه السلام لينفخ فيه حين يأمره بذلك. قال تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وقال تعالى: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل آتوه داخرين. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما الصور؟ فقال: قرن ينفخ فيه. وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن أن النبي

يعدم عدما محضا، وليس المعاد هو بل عالم آخر غيره، فحينئذ تكون الأرض التي تحدث أخبارها وتخبر بما عمل عليها من خير وشر ليست هي هذه، وتكون الأجساد التي تعذب وتجازى وتشهد على من عمل بها المعاصي ليست هي التي وعيدت بل هي غيرها، والأبدان التي تنعم في الجنة وتثاب ليست هي التي عملت الطاعة ولا أنها تحولت من حال إلى حال بل هي غيرها، تبتدأ ابتداء محضا. فأنكروا معاد الأبدان وزعموا أن المعاد بداءة أخرى، وهذه بعض أبيات المنونية ابن القيم رحمه الله يرد فيها على قول الجهم بانعدام هذا العالم انعداما محضا، وكذاك يقبض أرضه وسماءه بيديهما العدمان مقبوضان، وتحدث الأرض التي كنا بها أخبارها في الحشر للرحمن، وتظل تشهد وهي عدل بالذي من فوقه قد أحدث الثقلان، أفيشهد العدم الذي هو كاسمه لا شيء هذا ليس بالإمكان، لكن تسوى ثم تبسط ثم تشهد ثم تبدل وهي ذات كيان. قال ابن سينا في البعث ونبذة عنه وعن عقيدته وأكبر أنصاره. ابن سينا هو أبو علي ابن سينا، واسمه الحسن بن عبد الله، هو رئيس الفلاسفة ومذهب ومهذب مذهبهم، له كتاب الإشارات الذي هذب فيه مذهب أرسطو وقربه قليلا إلى الأديان، وكان فيما ذكر ابن القيم رحمه الله يقول بقدم العالم وإنكار المعاد ونفي علم الرب تعالى وتقدرته وخلقه العالم وبعثه من من في القبور. وكان ابن سينا هذا قد تفقه في مذهب الفلاسفة من كتب الفارابي أبي نصر التركي الفيلسوف، وكان الفارابي هذا قبحه الله يقول بالمعاد الروحاني لا الجثماني، ويخصص بالمعاد الأرواح العالمة لا الجاهلة، وله مذاهب في ذلك يخالف بها المسلمين والفلاسفة من سلفه الأقدمين، وتحمل ذلك وتحمل ذلك عنه ابن سينا ونصره، وقد رد عليه الغزالي في تهافت الفلاسفة في 20 مجلسا له كفره في 3 منها، وهي قوله بقدم العالم وعدم المعاد الجثماني وقوله إن الله لا يعلم الجزئيات، وبدعه في البواقي. قال ابن كثير يقال إنه تاب عند الموت فالله أعلم. ومن أكبر أتباع ابن سينا وأنصار زندقته النصير الطوسي، واسمه محمد بن عبد الله، ويقال له الخواجة نصير الدين. ابن سينا لما ألف كتابه الإشارات كان يخاف من ظهور الكتاب، ولذلك اجتهد في وقت حياته أن لا يظهر الكتاب وأن يكون بين الخاصة، بل ذكر حتى في الكتاب أنه إنما يقرأ هذا الكتاب الخاصة وليس ولا يقرأه العامة. وبذكر الفلسفة ابن سينا، ومن عندنا الفلسفة تيار الذي قبل الفلسفة اليونانية على ما فيها وهي فلسفة إلحادية حائرة كالفارابي وابن سينا، وهؤلاء أيضا يقابلهم من رفض الفلسفة رفضا مطلقا كالإمام الغزالي عليه رحمة الله فألف كتابه تهافت الفلاسفة وجاء بالرشد عليه رحمة الله وحاول الموائمة ولكنه لم يستطع، ثم جاء شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله وكتب كتابات طويلة وكثيرة في نقد الجميع، نقد ابن سينا والفارابي ونقد أبو الرشد ونقد الغزالي، وطرح مسلكا في ذلك يعني يتناسب مع يعني ما يفهم من شريعة الله عز وجل. المهم السؤال هنا، الفلاسفة المعاصرون في العالم العربي يعني يتبعون من؟ لكن الغالب عند الفلاسفة المعاصرين طبعا هم يعني يتبعون من هؤلاء، إلا بأنهم هم أيضا يعني يتباهون بقراءة كتب فلاسفة الملاحدة الذين كانوا قبل 100 سنة، فمثل دوركايم وكانت وغيره كثير يعني، وفي طروحاتهم في مرجعية ذكر مرجعيات الغالب يذكرون ابن رشد، الغالب انهم يذكرون ابن رشد، وهم في الحقيقة ايضا ليسوا على مسلك ابن رشد، والفلاسفة المعاصرين وخاصة في ايامنا هذه ليسوا فلاسفة حقيقة يعني لا صح حتى يسموا فلاسفة، لكنهم في الخلاصة يعني أصحاب أسئلة الشك فقط، وليس عندهم حتى في عالم الفلسفة ليس عندهم عمقا في المعرفة الفلسفية، وكثير منهم يعني أرادوا أن يعطوا انحرافاتهم السلوكية واجهة أيديولوجية، يعني مبدأ واتجاه ليثبتوا لأنفسهم أنهم عندهم توجه فكري وثقافي. ويعني تختصر، والحقيقة أن عندنا ثلاثة في العالم العربي يعتبرون من أفضل الموجود في هذا الباب، وهم طه عبد الرحمن في المغرب، وعندهم أخطاء لا أزكيه، عندهم أخطاء كثيرة، لكنهم يعني في هذا الباب، باب الفلسفة المعاصرة، هم أقرب يعني إلى الحق من كثير ممن يعني سلكوا هذا المسلك. طه عبد الرحمن أبو يعرب المرزوقي في تونس، ومحمد بن أباه في موريتانيا، تقريبا هؤلاء، وفي غيرهم، لكن هؤلاء مشاهير ولهم إنتاج كثير. في أبو يعرب المرزوقي حاول أن يكون مختصا بابن تيمية في قراءة فكر ابن تيمية، وأصاب في شيء وأخطأ في أشياء، لكن بشكل عام يعني الحديث في الفلسفة والقراءة فيها يعني أقولها باختصار، أنا قرأت كثيرا فيها، لا يسمن ولا يغني من جوع، خاصة من يعني أراد أن يكون مصلحا في المجتمع مؤثرا، فإن هذه القراءات وهذه المباحث تأخذ وقتا طويلا، ويعني تؤثر على الإنسان يعني في أشياء كثيرة. كما قلت لكم بالأمس، ابن تيمية يقول إن داخل هذه المعرفة مفقود وخارجها مولود، لأن الشك إذا استحكم أضر بالإنسان. فيعني النصيحة العامة التي نطرحها الإعراض عن هذه يعني العلوم والمعارف، لأنها لا تفيد. وأذكر طلاب العلم بما ذكره الشاطبي رحمه الله في المقدمات، في مقدمات الموافقات، ذكر في المقدمة الخامسة أن طالب العلم عليه أن يطلب من العلوم ما ينبني عليه عمل. قال يبدأ من العلوم فيما ينبني عليه عمل، ثم يتوسع بعد ذلك شيئا فشيئا. كثير من الناس اليوم قد كلفوا أنفسهم شططا، تراهم يعني يقرؤون أو يبحثون أو يتدارسون في أشياء ليس لها أثر في حياتهم ولا في عبادتهم لله عز وجل. ثم ذكر المؤلف هنا عليه رحمة الله ما لا يبلى في القبر، ما لا يبلى في القبر. أولا أجساد الأنبياء، والنص في هذا صريح، إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. أيضا أجساد الشهداء، والنبي في حديث جابر رضي الله عنه قال لما حضر أحد دعاني أبي من الليل فقال لي ما أراني إلا مقتولا من أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإني لا أترك بعدي أعز علي منك غير نفس رسول الله، وإن علي دينا فاقضي واستوصي بأخواتك خيرا. فأصبحنا وكان أول قتيل، فدفنت معه آخر في قبره، ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع آخر، فاستخرجته بعد ستة أشهر فإذا هو كيوم وضعته غير أذنه، كانت قطعت. ثم أيضا ذكر المؤلف عجب الذنب، لأنه يعاد منه خلق الإنسان، مر معنا في حديث أبي هريرة السابق. وأيضا ذكر المؤلف هنا الأرواح، قال فالحق الذي عليه أهل السنة أن الأرواح لا تبلى، وأنها ليست هي مطلق حياة الجسد الجسم العارضة، بل هي حقيقة أخرى مستقلة، يعمر الجسد بحلولها فيه ويفسد بخروجها منه، وهي النسمة التي يموت الإنسان بخروجها من جسده، وأن لها حقيقة، وأنها تنفخ وتقبض وتصعد وتهبط، وأنها بعد مفارقة الجسد إما أن تنعم أو تعذب، وبعد النفخ في الصور النفخة الأولى تعود كل روح إلى أجسادها الذي كانت تعمل إلى جسدها الذي كانت تعمره في الدنيا. ثم ذكر المذاهب المنحرفة في الروح، ثم تحدث بعد ذلك عن الحشر ثم تحدث بعد ذلك عن الحشر. نعم أحسن الله عليك. وقد ورد في ذكره وذكر صفاته كثير من الآيات والأحاديث. قال تعالى: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. قال ابن عباس: وفدا ركبانا، أما الورد الجماعة العطاش، وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا. وقال تعالى: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الناس على ثلاث طرائق، راغبين راهبين، واثنان على بعير، وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، وعشرة على بعير، وتحشر بقيتهم النار، تقيل معهم حيث قالوا، وتبيت معهم حيث باتوا، وتصبح معهم حيث أصبحوا، وتمسي معهم حيث أمسوا. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحشرون حفاة عراة غرلا، أي غير مختونين. قالت عائشة رضي الله عنها: فقلت: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض؟ فقال: الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. وفي روايات النسائي وابن أبي حاتم والترمذي: لكل أمر منهم يومئذ شأن يغني، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. وفي الصحيحين عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا قال: يا نبي الله، كيف يحشر الكافر على وجهه؟ قال: أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ قال قتادة: بلى وعزة ربنا. قلت: وذلك قول الله عز وجل: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. سابعا: جمع الخلائق في الموقف وأحوالهم فيه. فنؤمن بأن الله تعالى يجمع الخلق أولهم وآخرهم ليوم الفصل، يوم يفصل الرحمن بين الخلائق. قال تعالى: الله لا إله إلا هو، ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. وقال تعالى: يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. وهذا الجمع يعم عوالم السماوات وعوالم الأراضين، فيكون في الموقف الروح والملائكة من مع غيرهم. وقد وصف الله تعالى موقف القيامة بما فيه من عظمة وجلال وشدة في آيات كثيرة، فقال تعالى: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. وقال تعالى: وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. فالقلوب زائلة عن أماكنها والأبصار شاخصة من هول ذلك اليوم. قال قتادة: وقفت على القلوب، وقفت القلوب في الحناجر من الخوف، فلا تخرج ولا تعود إلى أماكنها. ومعنى كاظمين أي ساكتين، لا يتكلم أحد إلا بإذنه. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. وقال ابن جريج: باكين. وقال البغوي: مكروبين ممتلئين خوفا وجزعا. والكرم تردد الغيظ والخوف والحزن في القلب حتى يطيق به. وذلك كله في يوم كان مقداره 50,000 سنة. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، لا يسأل القريب عن قريبه، وهو يراه في أسوأ الأحوال، وتشغله نفسه عن غيره. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: يعرف بعضهم بعضا ويتعارفون بينهم، ثم يفر بعضهم من بعض. بعد ذلك قال تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فهو موقف تنقطع فيه علائق الأنساب، وينعجم فيه البليغ في المقال، حتى أن أفصح الناس وأعلمهم وأفضلهم لا يسمع له صوت ولا يتكلم أحد إلا بإذن الله عز وجل. قال تعالى: يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه. وقال تعالى: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. وقال تعالى: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الهمس الصوت الخفي، وعنه تحريك الشفاه من غير نطق، وعنه هو وعكرمة ومجاهد وغيرهم. الهمس نقل الأقدام إلى المحشر كأخفاف الإبل. وقال سعيد بن جبير: همسا سر الحديث ووطئ الأقدام، فجمع بين القولين. وقال تعالى أيضا في وصف هذا الموقف العظيم وذلك اليوم الرهيب: ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وقال تعالى: إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، أي شديدا طويل الشدة والبلاء. وأما من السنة فلأحمد عن المقداد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان يوم القيامة أدنيت الشمس من العباد حتى تكون قد رميل أو ميلين، قال: فتصهرهم الشمس، فيكونون في العرض كقدر أعمالهم، ومنهم من يأخذه إلى ركبته، ومنهم من يأخذه إلى حقويه، ومنهم من يلجمه الجامع. رواه مسلم والترمذي. وفي الصحيحين وفي الصحيح من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعرق الناس يوم القيامه حتى يذهب عرقهم في الارض 70 ذراعا ويلجمهم حتى يبلغ اذانهم. اللقاء. بعض نصوص الكتاب في اللقاء قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاه وانها لكبيره الا على الخاشعين الذين يظنون انهم ملاقو ربهم وانهم اليه راجعون. قال تعالى: لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. وقال: يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه. وقال: فاعقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه. بعض نصوص السنه في اللقاء في الصحيح عن عائشه رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من احب لقاء الله احب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقلت: يا نبي الله، اكراهيه الموت؟ فقلنا: فكلنا نكره الموت. فقال: ليس كذلك، ولكن المؤمن اذا بشر برحمه الله ورضوانه وجنته احب لقاء الله فاحب الله لقاءه، وان الكافر اذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاءه. وفي روايه: والموت قبل لقاء الله. ولذلك يقول الشيخ حافظ عليه رحمه الله: ومن لقاء الله قد احب كان له الله اشد حب، ومن لقاء الله قد أحب كان له الله أشد حبا. وها هنا مسألة، وهي التي ذكرها المؤلف هنا: متى يحب المؤمن، كما في حديث عائشة، متى يحب المؤمن لقاء الله عز وجل؟ يحبه متى طيب يشعر بهذا الحب؟ عند الموت يشعر، لكن هل يشرع له ان يقول انا احب لقاء الله قبل ذلك؟ ما رايك؟ نعم. أنا ما أسمع، لكن تعيد. ما هو الوارد؟ اللهم إني أحببت لقاءك أحب لقاءك. نعم. طيب، ها هنا هل هو يعني يتمنى الموت أو يتمنى لقاء الله عز وجل؟ أو يريد أن يحصل له ما يحصل للمؤمن عند الموت؟ الثالثة. أبو هريرة أراد الثالثة. قال بعض أهل العلم أن يحب لقاء الله عندما يلتقي الصفان، عندما يلتقي الصفان في الجهاد، فإن هذا ورد في آثار كثيرة، ورد في آثار كثيرة، وها هنا مسألة أيضا مرتبطة بهذا، وهي: هل يشرع الإنسان يتمنى الموت؟ الحقيقة أن المسألة هذه فيها خلاف بين أهل العلم، منهم من قال إنه لا يشرع مطلقا، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، ولكن يقول: اللهم أحيني مكانة الحياة خيرا لي، وتوفني مكانة الوفاة خيرا لي. ومنهم من قال: إذا خشي الفتنة شرع له، فإن يوسف عليه السلام قال: وألحقني بالصالحين. وعلي رضي الله عنه خطب الناس بعدما سئم من أهل العراق وقال: اللهم، قال أولا: أين أشقاها ليروي هذه، يضرب لحيته وكانت لحيته كثة تملأ ما بين منكبيه، ليروي هذه من هذا. ثم قال: اللهم إني قد مللتهم وملوني وسئمتهم وسئموني، اللهم فاقبضني إليك. قالوا: إذا خشي الفتنة في الدين فإنه يجوز له أن يسأل الله، وأما إذا لم يخشى الفتنة في الدين وإنما أصابه ضر من الدنيا

وهو الوارد في قوله تعالى: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. وروى ابن جرير عن عثمان أنه خطب فقرأ هذه الآية: وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، قال: سائق يسوقها إلى الله تعالى، وشاهد يشهد عليها بما عملت. وكذا قال مجاهد وقتادة. وأيضا قوله تعالى: يوم يقوم الأشهاد، أي الملائكة الذين يشهدون للرسل بتبليغ الرسالات ويشهدون على الكفار بالتكذيب. ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري عندما يدعو الله عز وجل نوح عليه السلام فيقول له: هل بلغت؟ فيقول: نعم. فيقال لأمته: هل بلغتم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير. فيقول: من يشهد لك؟ فيقول: محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، فتشهدون أنه قد بلغ ويكون الرسول عليكم شهيدا. فذلك قوله جل وذكره: وكذلك جعلنا في كل أمة، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. ثم أيضا شهادة الأعراق والجوارح، اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ثم ذكر الآيات وذكر حديث ما يروى عن المسعود رضي الله عنه في قوله تعالى: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم، قال: كان رجلان من قريش وختن لهما، والختن هو ماذا؟ النسيب، يسمينه النسيب، من ثقيف، أو رجلان من ثقيف وختن لهما من قريش في بيت، فقال بعضهم لبعض: أترون أن الله يسمع حديثنا؟ قال بعضهم: يسمع بعضهم. وقال بعضهم: إن كان يسمع بعضه لقد يسمع كله. فأنزلت: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم الآية. ثم ذكر حديثنا هنا، ثم ذكر نشر صحائف الأعمال وأخذ أهلها لها باليمين أو الشمال: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: ها أقرأ كتابيه، إلى قوله تعالى سبحانه وتعالى: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه. وذكر بعد ذلك أيضا الميزان وأدلته، مثل قوله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وقول الله عز وجل: والوزن يومئذ الحق ومن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ثم ذكر الأحاديث، منها حديث أنس رضي الله عنه فقال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع لي يوم القيامة، فقال: أنا فاعل، يعني إن شاء الله. قلت: يا رسول الله، فأين أطلبك؟ قال: اطلبني أول ما تطلبني على الصراط، فإن لم ألقك عند الصراط فاطلبني عند الميزان. قلت: فإن لم ألقك عند الميزان؟ قال: فاطلبني عند الحوض، فإني لا أخطئ هذه الثلاثة المواطن. رواه الترمذي. وما هو الموزون؟ القول الأول أن الموزون يوم القيامة هو الأعمال، واستدل بحديث كلمتان حبيبتان للرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وذكر حديث اتيان القرآن وأهله الذين كانوا يعملون به. الثاني أن الموزون صحائف الأعمال هي التي توزن. ثم ذكر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. القول الثالث من الموزون هو العامل. إذن عندنا الموزون إما أن يكون العمل أو الصحيفة أو العامل نفسه. ورجح المؤلفة هنا أنها كلها توزن، العمل والصحيفة والعامل، وذكر أدلته على ذلك. ثم ذكر بعد ذلك الصراط، وذكر النصوص على الصراط: وإن منكم إلا واردها، وأيضا ذكر أدلة أخرى كقوله تعالى: يوم ترى المؤمنين. وذكر أيضا من الأحاديث حديث أبي هريرة، رضي الله عنه، وهو لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد يتمسه النار إلا تحلة القسم. وتحلة القسم قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها. قال ابن مسعود: قسما واجبا، وأيضا في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعة في حديثه الطويل في الشفاعة، في الرؤية والشفاعة: ويضرب الصراط بين ظهري جهنم فأكون أنا وأمتي أول من يجيز. وأيضا حديث أبي سعيد: ثم يؤتى بالجسد ويجعل بين ظهري جهنم. وحديث أنس عن ابن مسعود رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: آخر من يدخل الجنة رجل فهو يمشي مرة ويكبو مرة وتسفعه النار مرة، فإذا ما جاوزها التفت إليها فقال: تبارك الذي نجاني منك، لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين. الحديث. ثم ذكر أيضا أحاديث أخرى فيما يتعلق بالصراط. ثم ذكر الذين أنكروا الصراط من أهل البدع، من الخوارج والمعتزلة، وتأول الورود بأنه رؤية النار، لكن الأحاديث صريحة، بأن هناك جسر على متن جهنم ويعبر الناس منه. عندنا هنا مسألة، وهي الاقتصاص يوم القيامة. يقتص المظلوم من الظالم، والنبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته خرج صلى الله عليه وسلم وخطب الناس وقال: إن كانت له مظلمة عندي فليقم وليقتص، مع أنه صلى الله عليه وسلم لا يتصور منه أن يظلم أحد لأن الله عصمه، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا القول. ولما كان يعني يقيم الصفوف في غزوة بدر كان سواد بن غزية رضي الله عنه متقدما عن الصف، فكان بيد النبي صلى الله عليه وسلم قدح يسوي به الصف، فغمزه في بطنه وقال: استقم يا سواد. فقال: أي أوجعتني يا رسول الله. فقال النبي: اقتص يا سواد، استقد مني يا سواد. فقال: يا رسول الله، إن بطني مكشوف وإن بطنك مستترة فاكشف لبطنك لأستقل منها. فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن بطنه فالتزمه سواد رضي الله عنه يقبله، فقاله النبي: ما حملك على ما صنعت؟ فقال: قد حضر ما ترى يا رسول الله، فأردت أن يكون آخر عهدي من الدنيا جسدك. ويعني ينبغي الإنسان أن يسارع إلى رد المظالم وأن لا تأخذه العزة بالإثم قبل أن لا يكون دينارا ولا درهما، إنما هي الأعمال، كما في حديث قال: أتدرون من المفلس؟ قال: المفلس فينا من لا درهم عنده ولا متاع. قال: بل المفلس من أمة من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وأعمال كالجبال، ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا، فيؤخذ من حسناته فتعطى هذا، حتى إذا نفدت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم ألقي في النار. ولذلك يحذر المؤمن أن يكون عنده مظلمة لأحد، لأنه لا يدري هل يكون من الذين يقفون على القنطرة أم لا. تعرفون القنطرة؟ بعد أن يجوز الصراط لا يدخل الجنة حتى يطهر على القنطرة وتصفى نفوسه، ثم يدخلون الجنة ويكون آخرهم رجل له على أخيه مظلمة، فيقال له: اعف عن أخيك، فيقول: لا. فيقال له: انظر، فينظر إلى قصر في الجنة عظيم، فيقال له: هذا لك لو عفوت عن أخيك، فيعفو عنه فتصفى نفوسهم وتطهر. ولذلك ليس في نفوسهم غل في الجنة، وقال: الحمد لله الذي أحلنا دار المقامة من فضله، وقال: الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. هذا بعدما يدخلون وتصفى نفوسهم من كل ما كان فيها من أوضار أحقاد أو مشاكل أو مظالم. هذا إذا كتب الله له أن يجوز، ولكن الإنسان يخاف أن لا يجوز، يخاف أن تبقيده الذنوب. وإذا كان عبد الله بن رواحة خاف، فنحن أولى بالخوف منه، نحن أولى بالخوف منه. نقف هنا ونكمل بعد صلاة المغرب إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.